صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالسنا في قراءة هذه المقدمة، مقدمة بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد ابن رشد القرطبي رحمه الله. وكان مجلسنا السابق قد ختمناه بالكلام عن القياس، وذكرنا أن القياس كما عرفه عفى الله عنه بقوله هو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع للسكوت بالمسكوت أو بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما. هذا تعريفه للقياس. وباختصار نقول أن القياس هو أن تعدي حكم الأصل إلى الفرع لجامع مشترك بينهما. قلنا جامع مشترك حتى ندخل قياس العلة وقياس الشبه وقياس الدلالة. وذكر الشيخ رحمه الله في هذا الموضع أن القياس الشرعي صنفين، نعم، أو أن القياس الشرعي صنفان، قياس شبه وقياس علة. هذا هو مذهب الشيخ رحمه الله باعتبار أنواع القياس. وأما الجمهور فإنهم يزيدون على ذلك قياس الدلالة. وللفرق أو لمعرفة ما هما أو ما هي هذه الأقسام الثلاثة، قياس العلة، قياس العلة أن يكون الجامع بين الأصل والفرع علة موجودة في الأصل وجدت في الفرع. مثاله من باب تقريب الفهم، مثاله من باب تقريب الفهم، يذكرون الخمر وأن العلة في تحريم الخمر هو الإسكار. فإذا وجدنا هذه العلة التي هي الإسكار وجدناها في أي مشروب آخر غير ما كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مما يستجد، فإننا نعدي حكم هذا الأصل إلى هذا الفرع المستجد ونقول بأنه حرام لأنه مسكر. واضح؟ هذا يقال له قياس علة، يكون الجامع بين الأصل والفرع أن تكون علة بينهما تجمع بينهما، هذا يقال له قياس العلة. أما قياس الدلالة، أما قياس الدلالة فالجامع بين الأصل والفرع ليس العلة، وإنما هو دليل العلة أو لازمها. إيش معنى دليل العلة أو لازمها؟ يعني مثلا من لوازم حركة الشيء، من لوازم حركة الشيء مثلا الحياة، الشيء المتحرك من لوازم أن يكون، أو مثلا كونه مثلا نقول التنفس حتى لا يقول قائل هناك أشياء متحركة ليست حية، التنفس أو مثلا السعال، السعال إنسان مسجى أو ممدد على الأرض فرأيناه يفعل، رأيناه يفعل، فكوننا نراه يفعل نستدل بهذا السعال على أنه إيش؟ أنه حي. مستدل بأنه حي، يعني من لوازم هذا السعال أن تكون في حياة. واضح؟ فقياس الدلالة أنك تستدل بلازم العلة لا بالعلة نفسها. فالخمر، من اللوازم التي تحدث فيه الطرب، وهكذا أيضا النشوة، وهكذا الهذيان، هذه كلها الهذيان والنشوة والطرب هذه لوازم السكر، ليس هو السكر بعينه، فإذا أردنا أن نستدل على وجود سكر فإننا ربما نشم الرائحة المنبعثة من فم هذا السكران. ولذلك جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز يعترف على نفسه بالزنا رضي الله عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يشم منه، أن يشمه حتى يتيقن ويتأكد أنه ليس سكران. فوجود الرائحة ليس هو السكر بعينه، وإنما هي إيش؟ من لوازم. إيش معنى من لوازم؟ يعني من الصفات المصاحبة لهذا السكر، الصفات المصاحبة للسكر. فمن الصفات المصاحبة للسكر الطرب والنشوة والهذيان الذي يحصل عند السكران، كل هذا ليس هو السكر بعينه، وإنما لوازم وأشياء مصاحبة لهذا الخمر. فيكون الاستدلال بلازم العلة ودليلها، طيب، هذا هو قياس الدلالة. قياس الدلالة أن يكون الاستدلال بلوازم العلة لا بالعلة نفسها، كما قلنا من السكر من لوازم الطرب والنشوة، الهذيان، الرائحة، هذه كلها تعتبر لوازم. فقالوا قياس الدلالة أن يكون الاستدلال بدليل العلة لا بالعلة نفسها. أما قياس الشبه فهو إلحاق الفرع بهذا الأصل بمحض الشبه بينهما، وجود نوع مشابهة بينهما، وهو من أضعف أنواع القياس. فأقواه قياس العلة، ويراه في الرتبة قياس الدلالة، ويليه في الرتبة قياس الشبه. هذه ثلاث أنواع من أنواع القياس. هو واحد، لازم العلة، دليل العلة، هذا كله اللوازم. يعني ما نقصد باللوازم؟ يعني الصفات، المصاحبة للسكر. مثلا اللوازم هي الصفات التي تكون موجودة مع السكران. ليش قلنا لوازمها؟ لأنه قد يحصل أن تكون توجد هذه اللوازم ولا يحصل سكر. يعني مثلا موضوع الشم، موضوع الرائحة، سبحان الله، قد يحصل أن شخصا ما أخذ أخذ قدحا ولا يدري أن فيه خمر، فوضعه في فيه، فلما ذاقه لفظه ما ابتلعه. ربما تبقى الرائحة على الثياب إذا مجه فجاء على الثياب، فإذا شمه الإنسان سيقول هذا سكران. نقول لا، قد يتخلف هذا الأمر لأنه ما حصل السكر، لكن من لوازمها التي قد تنفك في بعض الأحيان، لذلك هو كان أضعف نوعا ما من قياس العلة. وقياس الشبه بالمثل أضعف بدرجة أكبر، لأنه قد يحصل زعم أن هناك شبها بين الفرع وبين الأصل ولا يكون هذه المشابهة صحيحة من وجوه. وهذا الأمر طبعا تجدونه في مطولات بشكل أوسع، لكن نحن نريد أن نصل برؤوس أقلام لفهم إجمالي لهذا النوع من أنواع الأدلة. قال عفى الله عنه: قال رحمه الله: والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام. هنا أداء كأنه يريد أن يجيب عن إيراد أو عن سؤال أو إشكال. إذا كنتم تقولون أن القياس هو إلحاق حكم الأصل إلى الفرع، فما هو الفرق الآن بينه وبين اللفظ الخاص الذي أريد به العموم؟ سبق أن مثلنا بقوله سبحانه وتعالى: وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك. هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام لفظ خاص لكن أريد به العموم. يقول رحمه الله: قال والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص. القياس يكون ماذا؟ يكون على الخاص الذي أريد به الخاص. يعني مثلا الآن جاء في الخمر نصوص، جاء في الخمر نصوص، نحن نلحق كل ما كان خمرا بذلك الخمر ولو لم يكن مشروبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن تلك الخمر التي كانت في زمانه لم تكن الخمر إلا مشروبة ولا يشرب إلا مائع، ما يقال شرب فلان كذا إلا إذا كان هذا الشيء المشروب مائعا، ما يقال شرب ما لم يكن مائعا، يعني الدخان. وإن كان طبعا بعض الناس يعبر ويعني مثلا يأتي بها يقول شرب الدخان، والدخان لا يشرب، الدخان لا يشرب في حقيقة ليس بشرب. طيب، وهكذا لو أخذ شيئا صلبا وابتلعه ما يقال شرب، وإنما يقال إيه؟ أكل أو ابتلع. فالمهم أن عندنا الآن أشياء تسكر وليست مشروبة، وإن كان جنسها غير جنس الخمر السابق إلا أن بينهما اشتراك من جهة الأصل الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحكم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر. يعني إذن عندنا كلمة مسكر جنس يدخل فيه المائعات وغير المائعات، واضح؟ فلا يقول قائل الخمرة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائعة، وهذه أشياء يعني ليست مائعة كالتي تشم والتي أيضا كذلك تؤخذ في الحقن وما إلى ذلك. فهذا شيء مهم، أن القياس يكون من الخاص على الخاص، ما يكون يعني ماذا بشكل كما أفاد أنه خاص أريد به العموم. قال أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره، أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما. فالآن غراء المواصير الذي يشمه هؤلاء الذين يشمون غراء المواصير ويسكرون به، أو الذين يشمون البنزين، أو الذين يتعاطون المخدرات عبر حقن وريدية، كل هذا ايش وجه الشبه الآن بينها؟ كونه مسكرة. يعني هذه علة أدت إلى هذا الحكم المعروف. قال أعني أن المسكوت عنه، ايش هو المسكوت عنه؟ يعني الشيء الجديد، الشيء الذي مستجد ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا. يعني غراء المواصير هذا ما كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر يقال له مسكوت عنه، سكت عنه الشرع. ليش؟ لأنه لم يكن موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. إيش هو المنطوق؟ يعني الخمر التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ألحقنا هذا المسكوت اللي هو الفرع بالمنطوق الذي هو الخمر. طيب، من جهة الشبه بينهما لا من جهة دلالة اللفظ، انتبهوا لهذا، لا من جهة دلالة اللفظ. فالآن غراء المواصير الناس ما تسميه خمر، الناس ما تسميه خمر، ولا السبيرتو هذا يسمونه خمرا، بل هي أشياء تستعمل في أمور مباحة. الأصل أنها تستعمل في أمور مباحة، ومتى يحرم استعمالها؟ إذا قصد بها ماذا؟ النية التي عليها أصحاب الخمر. يعني هذا زيد الآن سيشتري حنينة من الاسبيرتو، طيب، من أجل أن يستعملها في علاج الجروح وتنقية وتطهير الجروح، فنقول هذا الفعل جائز. فلان يأخذ هذا الاسبيرتو من أجل أن يشربه خمرا، نقول إيش؟ هذا حرام. نظير قضية ما ذكر في كتب الفقهاء في شراء العنب، زيد يريد يشتري عنب من أجل أن يصنع به عصيرا للضيف، وعمر يريد أن يشتري العنب من أجل أن يصنع له خمرا، فيحل للأول ولا يحل للثاني، طيب. وهذا لا من جهة اللفظ، وإنما من جهة إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق. إيش معنى لا من جهة اللفظ؟ يعني كلمة الأنغراء مواصير وخمر، إيش العلاقة اللفظية بينهما؟ ما في علاقة، ما في علاقة، هذا غراء وهذا خمر، من جهة اللفظ مختلفين. أما بالنسبة لإلحاق الخاص أو إلحاق ماذا اللفظ الخاص الذي يراد به العموم، العلاقة بينهما لفظية، العلاقة بينهما لفظية. فقوله صلى الله عليه وسلم، قوله سبحانه وتعالى وبنات عمك، هل العمومة هذه خاصة بالرسول أو أنها عامة لكل المسلمين؟ كل من كان أخا لأبيك هو عمه، كل الناس على هذا الصفة، ليس هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالآية الواردة في قوله سبحانه وتعالى وبنات عمك إلى آخره، هذه وردت على جهة الخاص لكن أريد بها العموم. إذن العلاقة بين الخاص الذي أريد به بين العام والعام الذي أريد به الخصوص، هذه علاقة لفظية ليست إيش؟ ليست من قبيل القياس. قال لا من جهة دلالة اللفظ، لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس. هذا ليس بقياس، كونك تقول أنا يحل لي بنات عمي قياسا على الرسول، لا، هذا ليس بقياس، هذا إلحاق لفظ، إلحاق لفظي. طيب، قال رحمه الله وإنما هو من باب دلالة اللفظ، وهذان الصنفان يتقاربان جدا، لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا. يعني هذه مسألة دقيقة، نحن مثلنا بمثال واضح، لكن في بعض المسائل قد تكون فيها مشكلات. ولذلك قلنا أن الظاهرية لما أتوا إلى قضية القياس قالوا نحن لا نلحق هذا الأمر بقياس، حتى الأمثلة التي مثلنا بها حول الخمر قالوا هذا ليس بقياس، وإنما إدخال لفظي. قالوا لأن غراء المواصير، هذا غراء المواصير فيه علة إيش؟ الإسكار. إذن هو إيش؟ خمر، وإن سماه الناس غراء مواصير، فنحن نقول لأن هناك علة في اسمها الإسكار أطلقنا عليه لفظ المسكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر، كل مسكر سواء كان مائع أو مشموم أو غير ذلك، أي طريقة من الطرق يذهب فيها العقل فإننا نسميه مسكر. طيب، قد يقول قائل لماذا صار أكل البنج جائزا ما دام أنه كذلك يذهب العقل؟ البنج معروف طبعا، كان في الأزمان المتقدمة يؤكل هذا البنج فيصيب الإنسان بنفس الطريقة التي عليها الناس اليوم، الذين الأطباء حين أن يعملون العمليات الجراحية للمرضى، طيب، فإنهم ماذا يضعون لهم هذا البنج. فليس فكيف أو لماذا حل البنج ولم يحل الخمر؟ الجواب أن الخمر يذهب العقل ويبقي فعل الجوارح، فعل الجوارح يكون موجود، يعني الإنسان يتحرك ويتكلم ويأخذ ويقتل ويزني، يعني هناك مفاسد تترتب على فعل السكران لا تترتب هذه المفاسد على صاحب البنك. صاحب البنك يكون كالميت لا يدرى ما يفعل به، ولذلك جاز أكل البنك ولم يجز شرب الخمر. طيب، قال عفى الله عنه، قال: فمثال القياس إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحج. الآن شارب الخمر ما عندنا توقيف واضح في قضية العدد، كم يجلد هذا السكران؟ جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فمن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه، ومن كذا، ومن ما حدد العدد كم يضرب هذا الشارب. فقال طائفة: نحن نحده 80، وهذا المشهور. لماذا؟ قالوا: قياسا وإلحاقا بالقاذف بالحج. القاذف الذي يقول للناس أو يقول لماذا للمسلم، يقول له يا زاني أو يا عاهر على طريقة محمد بن هادي هداه الله، طيب، أو يقول له يا لوطي أو نحو ذلك من الألفاظ التي تعارف عليها الناس. طيب، فقالوا: نلحق هذا الشارب شارب الخمر بالقاذف الذي يقول للإنسان يا زاني. من أي وجه؟ الشارب ما تعين حده بعدد، والقاذف جاء النص فيه بأنه يلد 80 من هذا الباب. إيش وجه الجمع بين القاذف وبين ماذا الشارب؟ جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قالوا إنه إذا شرب هدى. إيش هو الهذيان؟ هذيان يتكلم بكلام لا يدري ما هو، لا يدرى ما هو. قالوا: إذا شرب هدى، وإذا هدى افترى، وحد الفرية 80 جلدة. فقالوا: هنا نلحقه بهذا الأمر، لأن العلة قائمة فيه وهو كونه يفتري. وهذا وجه. قال: والصداق بالنصاب في القطع. إلحاق الصداق يعني المهر، مهور النساء، بالنصاب في القطع. إيش هو النصاب في القطع؟ يعني قطع يد السارق. قد يقول قائل: يعني إيش وجه الجمع؟ أن الصداق ما جاء معينا، يعني لو استفتش القرآن وهكذا السنة كم هو الصداق، غير معين ولا ملزم بعدد معين أو برقم معين. فقالوا: نقيسه على قطع يد السارق، يعني على النصاب في يد السارق. كم نصاب قطع يد السارق؟ جاء في الأحاديث أنه لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. طيب، وجاء في بعضها على أن النصاب في قدر ربع دينار. في أزمان متقدمة قبل الانفلات حق العملة هذا كان ما يقارب 7500 ريال يمني، يعني النصاب في حد قطع يد السارق قرابة 7500 ريال، ما أدري كم يأتي لأن الربع الدينار. طيب، المهم ربع دينار عربي، ربع دينار، هذا هو النصاب في قطع يد السارق. السارق تقطع يده إذا تحقق فيه شرطان: الشرط الأول النصاب كما ذكرناها هنا الذي هو ربع دينار، والشرط الثاني أن يكون سرق من حرز. طيب، إيش وجه الجمع؟ قالوا أن صاحب الصداق، يعني الإنسان إذا دخل على أهله، طيب إيش فعل؟ فك أو فض البكارة. البكارة قطع، طيب، والسرقة فيها قطع. فقالوا: إذن نحن نجمع هذا مع هذا، والصحيح أن هذا النوع من أنواع القياس قياس بعيد، قياس بعيد. لماذا؟ لأن في الصداق القطع مأذون به وهو ليس بجناية، بخلاف قطع يد السارق فالسرقة غير مأذون بها والقطع لجناية، فهناك فرق، فلا يلحق هذا بهذا على الصحيح. لكن الشيخ يريد فقط أن يمثل لنا من باب تقريب الفهم. قال عفى الله عنه، قال: وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام، فتأمل هذا فإن فيه غموضا. هنا قضية أخرى وهي إلحاق الربويات. إيش هي الربويات؟ الربويات المذكورة في ماذا؟ أحاديث ماذا التي فيها إفادة تحريم الربا في ستة أصناف. طيب، منها الذهب والفضة، هذه ليست مطعومة لكن مذكورة بعد ذلك معنا. عندنا ماذا؟ الملح، وكذلك ماذا؟ نعم، الملح والشعير و التمر والبر. فقالوا: إذن نحن هذه الأشياء الأربعة التي هي إما أنها مقوتة يعني تقتات، وإما أنها تكال، وإما أنها مطعومة. فالشيخ رحمه الله يقول بأنها تكون من باب العام الذي أريد به، أو من باب نعم الخاص الذي أريد به العام. كيف هذا؟ قال: كأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذه الأربع على غيرها، نبه بهذه الأربع على غيرها. يعني معنى ذلك أن الربا ينال الأرز وينال مكرونة، ينال كل ما يطعمه بنو آدم، أنه لا يجوز التفاضل فيها، إنما لابد فيها من المساواة يدا بيد. طيب، فالشيخ يرى هذا، أن هذا من باب الخاص الذي أريد به العام، نظير ما ذكرناه في مثالنا السابق. الله عز وجل أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم نكاح بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، وقلنا أن هذا من الخاص الذي أريد به العام. فالشيخ كذلك يقول أن التنصيص على البر لا يعني ذلك أنها تنحصر في أربعة أشياء فقط، وإنما هي من باب التنبيه بالبعض على الكل، تنبيه بالبعض عن الكل. والشيخ رحمه الله يقول: تأمل هذا فإن فيه غموضا، يعني إلحاق هذه الأصناف الربوية الشيخ يرى أنها من هذا الباب، وبعضهم يرى أنها من باب القياس. لماذا؟ يقول: لأن العلة في هذا الباب مستنبطة. العلة مستنبطة، إيش معنى مستنبطة؟ عندنا العلة ممكن أن تكون منصوصة، يعني جاء النص عليها في الكتاب والسنة، طيب، وإما أن تكون مستنبطة بمعنى أن العلماء ينظرون فيرون أن علة ما موجودة في هذا الحكم. مثال الأول، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. هذا فيه التنصيص على أن الاستئذان واجب. لماذا؟ حتى ينكف النظر عن الحرام، هذا يقال منصوص عليه. وهكذا أيضا فيما سبق معنا في أمر الخمر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن هذا تنصيص. المستنبط هذا أن نكون هناك علة خفية ينظر فيها العلماء فيقولون أن السبب في التحريم هو كذا، وهذا الاستنباط قد يكون صحيحا يوافقون عليه، وقد يكون غير صحيح لا يوافقون عليه. إذن اختلفوا في الطريق الذي يحصل هذا الأمر، وإن كانوا قد يتفقون في النتيجة. يعني هؤلاء فيقولون أن هذا من باب العام الذي أريد به، من باب الخاص الذي أريد به العموم، وبعضهم يقولون هذا قياس. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يسمي نحو هذا القياس الجلي، يسمونه القياس الجلي. طيب، قال عفى الله عنه، قال: والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه. إيش هو الجنس الأول؟ يعني الظاهرية نازعوا في ذلك بناء على أنهم أجروا المطلق على إطلاقه، ولم يسلكوا طريق الجمهور من حمل المطلق على المقيد في بعض الصور التي مثلوا بها، كالقول بالقياس في الربويات. الظاهرية لما أتوا إلى هذا الأمر قالوا: نحن لا نقول، طبعا هنا خلاف بين العلماء هل يتعدى هذا الأمر إلى غير المطعومات هذه المذكورة أو لا، والصحيح والله أعلم أنها ليست متعدية، وإنما هي فقط في الأربع المذكورة. وعندنا شيء آخر في أصول الفقه يقال له مفهوم التقسيم. مفهوم التقسيم يعني إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أمورا فإن التنصيص هذا مهم، وإلا لماذا عين الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأربع فقط؟ وإنما كان يكفي أن يقول كلمة كما هي عادته، وقد أوتي جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام. إذن فالصواب أن هذه الأربع هي المنصوص عليها، هي التي يدخلها الربا لا غيرها. طيب، إذن الظاهرية لما نازعوا في هذه المسألة، طيب، بنوه على أنهم أجروا المطلق على إطلاقه، أجروا المطلق على إطلاقه بمعنى أنهم يفهمون أن الربا فقط في هذه الأشياء، ما حملوا هذا على المادة المقيد في الصفات. يعني لا نقول كون هذا الشيء مقوت أو كونه مكيلا أو كونه مطعوما، هذا لا يهم عندهم، لأن هذه العلل المذكورة مستنبطة، ليست منصوصة. يعني ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل مطعوم يدخله الربا أو كل مقوت يدخله الربا، إنما قال هذه وهذه وهذه فقط، ذكرها بماذا؟ بالتنصيص. قال: وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه. يقصد بالجنس الأول ما سبق معنا في المثال الأول الذي هو إلحاق الشارد بالقاذف، وإلحاق كذلك ماذا الصداق بالنصاب في القطع، هذا صنف. الصنف الثاني الذي هو الربويات. قال: وأما الثاني فليس لا أن تنازع فيه، فإنه لأنه من باب السمع، والذي ماذا يرد أو يرد ذلك، يرد نوعا من أنواع الخطاب العرب. مراده عفى الله عنه أن العرب لما تكلمت، العرب لما تكلمت باللفظ الخاص تريد به العام، وبالعام تريد به الخاص، وإن تنازع الظاهرية في بعض صوره إلا أنهم قد يوافقون الجمهور في النتائج، مثل ما سبق معنا أنهم قد يعبرون بلفظ خاص لكن يريدون به العام، يريدون به العام. مثل إيش؟ كما سبق معنا مثلا الآية السابقة، قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. لماذا الله عز وجل ذكر التأفف في عقوق الوالدين ولم يذكر مثلا التقدم بين أيديهم بأي صورة من صور التقدم؟ هذا من باب التنبيه بالخاص على العام، يعني كأن الله عز وجل يقول: لا تعق أباك ولا أمك، إنما أتى بأقل مراتبها حتى ينبه بما هو أدنى على ما هو أعلى، وبما هو خاص على ما هو عام. والعرب تكلمت بهذه الصفة، والعكس أيضا. قد يأتون بلفظ عام ويريدون به الخصوص، يريدون به الخصوص كما مر معنا في الأمثلة. طيب، فخلاصة القول بالنسبة لهذا يعني حتى لا يقع لنا إشكال، أن القياس، القياس إلحاق هذا الفرع المستجد بالأصل السابق بجامع بينهما، لكن ينتبه إلى قضية أن لابد أن تكون هذه العلة الموجودة في الفرع هي نفس العلة الموجودة في ذلك الأصل السابق، وهذه العلة إذا كانت منصوصة فيكون الحكم فيها للنص، أما إذا كانت مستنبطة مجتهد في معرفتها فحينئذ ماذا؟ يعني القياس يكون بين أخذ ورد. قال عفى الله عنه، قال وأما الفعل، انتقل عفى الله عنه إلى الكلام عن الفعل، والمراد بالفعل هنا الفعل الذي خرج مخرج التعبد، لا مجرد القول، لا المجرد الفعل، وأيضا كذلك المراد بالفعل هنا أيضا المجرد عن القول. الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل شيء معين، هذا الفعل ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعلوا، لأن هنا إذا قال افعلوا كان الحسم ليس الحسم بالقول، الحسم يكون هنا بالقول، لكن إذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وما تكلم عن هذا الفعل الذي فعله، فينظر العلماء إن كان هذا الفعل قصد من ورائه التعبد أو قصد من ورائه إداحة ما يمكن أن يكون متحرجا منه سابقا عند العرب، طيب فحينئذ ينظر. العرب قديما كانت لا بالنسبة للرجال لا يبولون إلا قياما، العرب كانت قديما بالنسبة للرجال ما كانت تبول إلا قياما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وبال جالسا، لكنه عليه الصلاة والسلام ما نبه على هذا الفعل بقول، فالآن إيش نقول؟ جاء وجد العرب على طريقة معينة يدرجون عليها فخالفهم بالفعل، يدل هذا المخالفة على اعتبار هذا الفعل وترك القيام، ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد أخطأ، جاء في لفظ فقد كذب على لغة أهل الحجاز. الشاهد من هذا الفعل المجرد عن القول، يعني إيش معنى مجرد عن القول؟ يعني غير مصاحب لقول، لأن أحيانا الأحكام الشرعية تأتي بقول وفعل، مثل قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قول مع فعل، لكن إذا جاء فعل فقط مجرد ما عندنا أي قول يدعمه فماذا يكون حكمنا على هذا القول أو على هذا الفعل؟ يقول عفى الله عنه، قال وأما الفعل فإنه عند الأكثر من الطرق التي فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى من الأحكام الشرعية، يعني عند أكثر العلماء أن الفعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أكثر الطرق التي تتلقى من الأحكام. نحن سبقا ذكرنا أن القرآن جاءت فيه أحكام من وجهين، ألفاظ وإيش؟ وإقرارات، ألفاظ وإقرارات، ويزيد تزيد السنة على القرآن الفعل، تزيد السنة على القرآن بالفعل، لأن الفعل أيضا من وجوه الشرع. قال رحمه الله وقال قوم الأفعال ليست تفيد حكما إذ ليس لها صياغ، قال قوم، نسب هذا القول إلى بعض المحدثين من أهل كل مذهب، نسبه إلى ذلك، نسبه إليهم الرازي، كما في المحفوظ، ولم أقف على قائل معين، إنما نسب إلى بعض المحدثين كما ذكر ذلك الرازي في المحفوظ. قال: والذين قالوا إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه. يعني ما دام أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام المجرد عن القول يفيدنا حكم، فما هو الحكم الذي تفيده؟ قال: فقال قوم تدل على الوجوب، قال قوم أن فعله هذا يدل على أننا يجب علينا أن نفعل فعله، وهذا قول ابن سريج وأبي سعيد الصخري وأبي علي بن خيران، هذا قول ابن سريج وهو من أئمة الشافعية، وأبي سعيد الصخري وأبي علي بن خيران رحمهم الله. وقال قوم تدل على النذر، قال قوم فعله المجرد يدل على أن هذا الشيء مستحب أنك تفعله، وهذا نسب إلى الأئمة كالشافعي. وأما مالك رحمه الله فقال بل الإباحة، وقال الصيرفي وأكثر المعتزلة بالتوقف، يعني نتوقف في الفعل لا نستطيع أن نحكم بحكم معين. قال: وقال قوم تدل على النذر، والمختار عند المحققين أنها إن أتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب. يعني إيش معنى أتت ببيان مجمل؟ بيان مجمل يعني عندنا الآن فعل، لكن مسبوق هذا الفعل مسبوق بشيء مجمل. مثلا الآن عندنا في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. القرآن فتش فيه من فاتحة إلى خاتمته ما ستجد الكيفية، كيف نقيم الصلاة؟ ما في القرآن. نرجع إلى السنة ننظر إلى أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، فهناك أفعال الرسول ما تكلم أن يفعلوها في أشياء في الصلاة ليس فيها نص فعلي، ليس فيها نص قولي، وإنما فيها نص إيش؟ فعلي، فيها نص فعلي. انتبهوا لهذه المسألة. من النصوص الفعلية طيب ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذ بهما منكبيه. هات لي قول الرسول صلى الله عليه وسلم قاله: إذا أردت أن تصلي فقل فارفع يديك حتى تحاذي بهما منكبيك ثم قل الله أكبر. ما ستجد قول، لو تفتش السنة كلها ما ستجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارفعوا أيديكم إلى المنكبين، وإنما الصحابة حكوا لنا فعل الرسول. طيب هذا الفعل المجرد الذي هو إقامة الصلاة، فذا طائفة من أهل العلم قالوا: إذن ننظر هذا المجمل الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة، من إقامة الصلاة ما هو واجب، أو في إقامة الصلاة ما هو واجب، وفي إقامة الصلاة ما هو مستحب، فأحد الأمرين. فننظر هل رفع اليدين واجب حتى يحاذي بهما من كبير؟ الظاهر الذي هو يعني يقول طائف من أهل العلم هذا من ضمن ما يقال فيه أنه مستحب، إذن هذا من ضمن بيان ما يكون مجملا. قال: وإن أتت بيانا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب، وإن لم تأتي بيانا لمجمل فإن كانت من جنس القربة، من جنس القرب، يعني هذه الأفعال كانت من جنس القرب. إيش معنى القرب؟ يعني التعبد، لأن عندنا أفعال ليست بلا شك ليست من العبادة وإنما هي من ضمن الأمور المباحة. مثلا لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجد العرب يطيلون أشعارهم، كانت العرب الرجال يطيل شعره، وربما إذا طال عقصه عقص، يعني ربطه ربط مثل ما يفعل اليوم بعض أهل الغربيين، مثل ما يفعل الغربيون اليوم. فالآن هذا الفعل الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ووجد العرب عليه، فصار يفعل فعلهم، صار يفعل فعل ما كانت عليه العرب. هل هذا الفعل قربة؟ ننظر فيه، هل هذا قربة في ذاته؟ الجواب لا. وجد الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا الصحابة أيضا أو العرب يعتمون، يلبسون العمائم، هل هذا الفعل في ذاته قربة؟ الجواب لا. ولذلك ليس من السنة في ذاته لبس العمامة، ولا من السنة في ذاته أيضا كذلك إطالة الجعد، إطالة الشعر. لكن قد يقول قائل أنه يصير يعني تعبدا، أو يصير من باب التشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام، من هنا يمكن أن ماذا نراه قربة، لكن في ذاته فلا. واضح؟ قال: فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب، وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة. ويعرف جنس المباح، يعني قد يقول قال كيف نستطيع أن نعرف جنس المباح؟ جنس المباح وجنس المحرم يخضع لأمرين مهمين في الغالب، الذي هما صفة النفع والضرر. فإن كان الشيء نافعا كان مباحا في الغالب، وإن كان ضارا حصل منه أو حصل فيه التحريم في الغالب. هذا في الغالب، لأنه قد يحرم الله عز وجل شيء وهو ليس إيش بضار، يحرم الله عز وجل علينا شيء وهو ليس بضار، مثل الاصطياد بعد الإحرام، كون الإنسان يصطاد بعد أن يحرم بالحج أو العمرة. وهكذا كان الاصطياد أيضا على اليهود يوم السبت، وإن كان الاصطياد في ذاته ليس فيه ضرر، لا يضر، لكنه حرم للابتلاء. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والعافية.